سائل يقول: كنا مجموعة قريبا من مدينة الرياض، وعندما حانت صلاة الظهر لم يكن بحضرتنا ماء، فقال بعضنا نتيمم ونصلي، فطلبت منهم أن ينتظروا حتى نحضر الماء لأنه ليس بعيدا عنا، حيث لا يبعد بأكثر من كيلومتر واحد. وعندما عدت وجدتهم تيمموا وصلوا، فما الحكم بذلك؟ إذا كان الماء قريبا عرفا عليهم يعيد، لأن هذا شيء هو أشبه مثل بعيد قريب، يعني يذهبوا ويتوضأوا ويصلوا. أما هذا التساهل فلا يجوز. أما إذا كانوا بعيدين يشق عليهم قد يذهبوا مضوا الوقت، إذا ذهبوا يتيممون صلوا. أما قريب عرفا فهذا يلزمه الذهاب والوضوء ثم يصلي، يصلي مع الجماعة كي يسمعون النداء، أو كان بعيدين يسمعون النداء صلى وحده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.